الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، تقدم لنا الكلام على ميراث الغرقى ونحوهم، والغرقى والهدم والحرقى ونحو هؤلاء جماعة متوارثون ماتوا بكارثة واحدة، هدم أو غرق أو حرق أو حوادث سيارات أو سقوط طائرات. وتقدم لنا أن عرفنا أن أحوالهم لا تخلو من 5 حالات: إما أن يعلم أن أحدهم تقدم على الآخر ولو بلحظة فإن المتأخر يرث من المتقدم إجماعا، مات الأب ثم مات الابن بعده بدقيقتين يرث الابن من الأب، مات الابن أولا ثم مات الأب بعده بدقيقتين فإن الأب يرث من الابن إجماعا. ولا يرث المتقدم من المتأخر إجماعا، هذه حال من الحالات 5. الثانية أن يعلم أنهما أو أنهم ماتوا جميعا في وقت واحد، ففي هذه الحال لا يرث بعضهم من بعض إجماعا، لأنهم ماتوا في وقت واحد. هاتان الحالتان بالإجماع. الحال الثالثة أن لا يعلم تقدم ولا تأخر، وجدوا ميتين في غرفة نومهم أو في حادث سيارة أو في بركة أو في بحر، وجدوا ميتين أو ميتين إن كانوا جماعة، ولا يميز هل مات أحدهم أول والثاني بعده، لا يدرى عن هذا، أو ماتوا جميع ما يدرى. هذه واحدة. الثانية أن يعلم أن أحدهم مات قبل الآخر لكن لا يميز، يقول مثلا المشرف والمطلع على وفاتهم واحد منهم تأخر عن الثاني 5 دقائق في الوفاة، أيهم؟ يقول والله ما أدري، أنا وجدتهم كلهم فيهم حياة لكن واحد توفي قبل والثاني تأخر عن 5 دقائق أو 10 دقائق أو ساعة، أيهم؟ ولا أدري، المهم أني أدري أنهم ما ماتوا جميع، واحد منهم تأخر عن الثاني ما تدري أيهم؟ يقول لا أدري. علم أن أحدهم تأخر عن الآخر لكن جهل. أو علم لكن نسي، يعرف حال الوفاة الأب والابن بينين، ويعرف حال الوفاة إن أحدهم مات قبل الآخر بنصف ساعة، لكن مع المصيبة ومع انشغاله بالإسعاف وعمل كذا كذا نسي، وإلا هو حال الوفاة يعلم، يميزهم هذا الاب وهذا الابن وهذا الزوج وهذه الزوجة، ويعرف أن أحدهم تأخر عن الآخر، لكن يقال أيهم؟ قال والله نسيت. مسألة يترتب عليها ميراث ويترتب عليها حقوق مالية، ولا يسوغ لي أن أقول بناء على تخمين وأنا نسيت. اطلعت وعلمت لكن نسيت. هذا فرق بين أن يعلم التقدم والتأخر ثم جهل، أو يعلم ثم نسي. الأول جهل، يقول واحد منهم مات قبل الآخر لكن لا أدري أيهم، ما ميز بين الأخ وأخيه، في ذلك الوقت كنت ميز لكن ما أدري أيهم الآن، اشتبهوا علي، جهل. الثاني يعرف أن هذا الزوج وهذه الزوجة وأحدهم تأخر عن الآخر لكن نسي. هذه ثلاث حالات غير الحالتين السابقتين، وهذه الحالات الثلاث اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله على أنه لا يرث واحد من الآخر، لا توارث بينهم، كل واحد تقسم تركته على من بقي من الأحياء. وهذا يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ورجحه كثير من العلماء حتى من الحنابلة، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى هذا الرأي، وجده المجد كذلك يأخذ بهذا الرأي، لأن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية عالم كبير، ووالده عالم، وجده عالم كبير، فقالوا اختفى الأب بين قمرين، يعني أبوه عالم لكن ابنه أكبر منه علما، وأبوه أكبر منه علما، فاختفى النجم بقمرين أحاط به. فشيخ الإسلام وجده أخذ برأي الجمهور الذي هو عدم التوريث، وعلى هذا لا يكون عند الأئمة الثلاثة والجمهور موضوع الغرق والهدم، هو حكم شرعي عندهم، لا يرث أحدهم من الآخر وخلاص. الإمام أحمد رحمه الله أخذ بأنه يورث كل واحد من الآخر من ماله التليد القديم دون الطريف الجديد. ما هو التليد وما هو الطريف؟ التليد الذي كان يملك حال وفاته، والطريد الطريف هو الذي ورثه من صاحبه هذا. فلو قلنا يرث من ماله التليد والطريف لزم أن الإنسان يرث من نفسه، يعود إليه شيء من ماله، وهذا يترتب عليه الدور، كل واحد يرث من صاحبه ثم يرثه صاحبه. قالوا كل واحد يرث من مال صاحبه التليد ويوزع على ورثته. أما المال الطريف فهو يعطى لورثة من مات معه، ويروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعن بعض الصحابة قال يورث بعضهم من بعض. وورد أن عمر رضي الله عنه قال في من أصيبوا بالطاعون، طاعون عمواس في الشام في عهد عمر رضي الله عنه، قال يورث بعضهم من بعض، لأن الطاعون يصيب أهل البيت فيموت المجموعة منهم، وقد لا يميز بين من مات أول من من تأخر عن صاحبه. هذه الأحوال الخمس: الحال الأولى أن يعلم تقدم أحدهما على الآخر، فهذا لا إشكال فيه، يرث المتأخر من المتقدم. الثانية أن يعلم أنهما ماتا معا فلا يرث أحدهم من الآخر. الأحوال الثلاثة: أن لا يعلم تقدم ولا تأخر، أن يعلم التقدم ثم ينسى، أن يعلم ثم يجهل. في هذه الحال لا يرث بعضهم من بعض عند الأئمة الثلاثة، وعند الحنابلة يرث بعضهم من بعض على الصفة التي ستأتي الآن إن شاء الله. على مذهب الإمام أحمد، ما هي صفة العمل؟ تصور إذا قلنا يرث من ماله القديم دون ماله التليد، يرث من ماله التليد الذي هو القديم دون الطريف. فمثلا افرض أن ثلاثة إخوة ماتوا واختلف في موتهم، وعرفنا فيما مضى أن الورثة إذا اختلفوا وتنازعوا فإنه يطلب ممن يدعي تأخر مورثه البينة، فإن أحضروا بينة عمل بها، وإن لم يحضروا بينة أو أحضروا بينة تعارضت تناقضت البينة، كل واحد بينته بعكس الآخر، فإنها تتساقط ويطلب من كل واحد منهم اليمين على نفي ما يدعيه. ثم لا يرث بعضهم من بعض، يرجع في هذا يكون إلا على رأي الجمهور لا توارث. لكن إذا لم يختلفوا ولم يتنازعوا وكل واحد منهم يقول أريد حقي، ما تعطونني إياه من حق أريده، ألح بأن مورثي مات بعد؟ لا لا أدري، إن كان لي حق فأعطوني إياه، وإن لم يكن لي حق فأعتذروا مني ولن أطالب بشيء. في هذه الحال نحتاج إلى عمل مسائل الغرقى ونحوهم، فنقول نفرض إذا كانوا ثلاثة مثلا إخوة، نفرض أن الكبير مثلا هو مات أول، فنقسم تركته على ورثته المنفردين وعلى إخوته الاثنين هؤلاء إذا كانوا يرثونه، ثم ما يأخذه إخوته لا يكون لهم وإنما يوزع على ورثتهم حتى لا يعود إليه مرة أخرى، لأن لو أعطينا الميت نفسه عاد إلى هذا الذي قسمنا تركته فيما بعد، لأن سنورث أخاه منه، فنجعل للكبير مثلا مسألة نذكر فيها ورثته ونذكر فيها إخوته هؤلاء الاثنين الذين ماتوا معه، ثم نصيب إخوته نوزع على ورثة الإخوة مثل ما مضى في شيء من أحوال المناسخات. ثم نفرض الآخر مات أولا ونعمل له مسألة مثل ما عملنا، ثم نفرض الثالث مات أولا ونعمل له مسألة مثل ما عملنا، كل واحد نفرضه أنه هو الأول نعمل له مسألة. فإذا عملنا المسألة مثلا عملنا له مسألة ورثته بما في ذلك أخواه الذين ماتوا معه، نقسم عليهم وعلى أخويه، أخواه نجعل لكل واحد مسألة مع هذا، فتصور ثلاث مسائل. المسألة الأولى نجعلها على جنب هي الأم، ثم ننظر بين سهام كل وارث ومسألته، كل واحد من الإخوة كم نصيبه من أخيه الأكبر ومسألته، إن انقسمت عليه صحت مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم عليه ننظر في الوفق، إن توافق أثبتنا الوفق وإن اختلفت أثبتنا كامل المسألة، ثم نصحح بقية المسائل اثنتان أو ثلاث أو أربع على حسب عدد الأموات، ثم ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع. النسب الأربع هي المداخلة والمماثلة والموافقة والمباينة، وما تحصل من هذا النظر جعلناه بمثابة جزء السهم للمسألة الأولى، نضرب به المسألة الأولى والناتج يكون بمثابة الجامعة للمسائل كلها، ثم نقول من له شيء من الأولى، لأن كلها هي المسألة الأولى، أخذه مضروبا في جزء سهمها، فإن كان حيا فهو له، وإن كان ميتا قسم على مسألته والناتج هو جزء سهمها، ثم نعمل في المسائل الباقية مثل ذلك. نصيبه من هذه المسألة يضرب في جزء سهمها فيأخذه. وهذا يصلح لكل المسائل مهما تعددت. نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، فإن كان حيا فهو له، وإن كان ميتا قسم على مسألته، ولا بد أن ينقسم لأننا أخذنا جزء السهم من مجموع المسائل. ستجد عند بعض المؤلفين رحمهم الله يقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، هذا لا إشكال فيه عند الجميع، ومن له شيء من المسائل الأخرى أخذه مضروبا في نصيب مورثه في حال المباينة وفي وفقه في حال الموافقة. والتعبير الأول أسلم وأوضح، من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، ومن له شيء من المسائل الأخرى، من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، فإن كان حيا فهو له، وإن كان ميتا قسم على مسألته، والناتج هو جزء سهمها فيأخذه بمقدار نصيبه. مثلا هذا الوارث له ثلاثة، جزء السهم مثلا خمسة، جزء السهم المسألة الأولى خمسة مثلا، نقول هذا الوارث له ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، الخمسة عشر هذه إن كان هذا الوارث حيا أخذها، وإن كان ميتا فالخمسة عشر هذه لابد أن تنقسم على مسألته. فافرض أن مسألته مثلا من خمسة، قسمنا الخمسة عشر على مسألته صار الناتج ثلاثة، هو جزء سهم هذه المسألة الفرعية، أشبه ما يكون بالحالة الثالثة من حالات المناسخات. هذا الوارث له مثلا من المسألة الأولى خمسة وجزء سهمها خمسة مثلا، له خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، إن كان حيا أخذها، وإن كان هو أحد الأموات فالخمسة والعشرين هذه نقسمها على مسألته ولا بد أن تنقسم، إن لم تنقسم على مسألته فعملنا غلط. فنقول خمسة في خمسة وخمسة وعشرين، لا بد أن مسألته من خمسة حتى تنقسم عليها، لأن ما تنقسم الخمسة والعشرين إلا على خمسة، فنقسمها على خمسة فينتج جزء سهمها خمسة، وهكذا. والغالب أنه لا يختلف هذه القسمة مع قولنا مضروب نصيبه مضروبا في كامل نصيب مورثه في حال المباينة أو وفقه في حال الموافقة. يوضح هذا المثال، اقرأ مثاله. هلك أخوان. لا عبر السؤال على صفة العمل. صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم. صفة العمل أن تقدر أن أحدهما مات أولا فتقسم ماله على جميع، يعني تفرض واحد، أنت بالخيار كل واحد، لأنك ستفرض هذا مات أولا ثم تفرض الثاني مات أولا ثم تفرض الثالث مات أولا وهكذا. فإذا كانوا الأموات ثلاثة فستجعل ثلاث مسائل مستقلات، كل واحدة مستقلة غير المسائل المتداخلة هذه. مثلا سعد وسعيد وبكر، تفرض أن سعد مات أولا ثم تقسم، ثم تفرض مسألة أخرى جديدة تفرض أن سعيد مات أولا ثم تقسم، ثم مسألة ثالثة تفرض أن بكر مات أولا ثم تقسم، وهكذا. نعم. فتقسم ماله على جميع من يرثه من الأحياء ومن مات معه. ومن مات معه يعني تعطيهم منه، لأنك تقسم ماله القديم الآن. نعم. ثم تقسم ما حصل للذي هلك معه على ورثته الأحياء. ما تجعله ضمن تركته التي ستقسم بعد قليل، لا، تخلص منه تنتهي تعطيه الورثة، لأنك إذا رجعت على ورثة على ماله القديم قبل القسمة لازم أن تعطي هذا الميت من هذا المال الذي أخذته من تركته، ولكن تنهيه. هذا يسمى الطريف، ويشير إليه بعض مؤلفي الفرائض طاء، يعني المال الطريف الجديد. نعم. بعد أن تجعل لهم مسألة وتقسمها عليهم، فإن انقسم عليهم صحت الثانية مما صحت منه الأولى. كأن تكون سهامه مثلا ثمانية ومسألته من أربعة، أو مسألته من اثنين، تنقسم وتنتهي. أو تكون سهامه ستة ومسألته من ثلاثة مثلا، تنقسم. أو تكون سهامه ستة ومسألته من اثنين، تنقسم. تكون سهامه تسعة ومسألته من ثلاثة، تنقسم، وهكذا. نعم. وإن لم تنقسم سهامه على مسألته جعلت مسألة الثاني بالنسبة لمسألة الذي فرض أنه مات أولا كفريق انكسرت عليه سهامه. كفريق انكسرت عليه سهامه، الفريق مثلا ثلاث أخوات، أربعة إخوة، خمس بنات، وهكذا. هذا يسمى فريق. خمس بنات إذا صار نصيبهن ثلاثة وهن خمس، هذا يسمى منكسر، نصحح كما تقدم لنا في باب الحساب. نعم. فتكمل العمل على ما تقدم في باب الحساب، وبهذا تكون قد صححت مسألة واحد من الموتى. واحد من الموتى صححت مسألته، يقد إذا كان الموتى مثلا ثلاثة صححت مسألة الأول والفرعيتين الاثنتين، إذا كانوا أربعة صححت مسألة الأول والفرعيات الثلاث، وهكذا. فهذه داخلة ضمنها، لأن هذه تقسيم للطريف، تقسيم للطريف يعني ما جاءه من أخيه الذي مات معه، ننهيه حتى لا يعود إليه مرة أخرى. نعم. وقد علم به قسمة ماله على ورثته وقسمة ما ورثه الموتى معه على الأحياء من ورثتهم. على الأحياء من ورثتهم، لأن من ضمن ورثتهم أخوه هذا، وهذا ميت، فما نعطيه شيئا من تركته هو، وإنما نعطيها لورثة هذا الأحياء فقط. نعم. ثم انتقل إلى ميت آخر. مسألة أخرى جديدة، لتصور أن الأول مات فلان، ثم المسألة الثانية جديدة مات فلان أول ثم مات فلان، وهكذا بعدد الأموات تكون مسائل أمهات. نعم. وافرض أنه مات أولا واعمل فيه كعملك في الأولى، وهكذا إلى آخر الموتى. نعم. مثاله: هلك أخوان أحدهما ورثته زوجته وبنت وعم، وورثته للثاني كذلك، فإذا قدرنا أن أحدهما مات أولا، يعني أخوان سماهم هنا، قال بكر وعمر أخوان ماتا جميعا، بكر يرث من عمر وعمر يرث من بكر، لأنه ما في أحد يحجبه، لأن ورثته غير أخيه زوجة لها الثمن وبنت لها النصف ويبقى باقي يكون لأخيه هذا الذي مات معه، وعم يعني كل واحد منهم له عم مثلا، هذا العم أحيانا يرث وأحيانا لا يرث، إذا ورثنا هذا الميت معه ما ورث العم، وإذا ما ورث الميت فرضناه أنه قبله حينئذ ورث العم، وهذا واضح بالمثال. نعم. فإذا قدرنا أن أحدهما مات أولا فمسألته من ثمانية، يعني أحد الأخوين سمي من شئت، والمؤلف سمى بكر هو الذي مات أولا لأنه قال بكر وعمر أخ يعني أخوان، غرق ووضع كلمة مات بحذاء بكر. نعم، سيأتي إيضاحها حينما نصل إلى الجدول إن شاء الله. نعم. للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للأخ. الباقي للأخ يأخذه، نرجعه مرة ثانية على بكر؟ لا، وإنما نقسم على ورثته الأحياء الموجودين. نعم. ومسألة الثاني من ثمانية لبنته النصف ولزوجته الثمن واحد والباقي لعمه. نعم، الباقي للعم لأن فرضنا أخوه مات قبله. نعم. وسهامه من الأولى ثلاثة ومسألته من ثمانية. سهام من؟ سهام عمر. نعم. ومسألته من ثمانية. ومسألته من ثمانية اعتبرناها بمثابة فريق انكسر عليه سهامه، ثلاثة مع الثمانية غير قابلة للقسمة ولا متداخلة ولا متوافقة، لأن الثلاثة لها ثلث والثمانية ليس لها ثلث، والثمانية لها ربع ولها نصف ولها ثمن، لكن الثلاثة ليس لها نصف ولا ربع ولا ثمن، فلا اتفاق بين الثلاثة والثمانية وإنما فيه مباينة. نعم. بينهما مباينة، فنضرب كل الثانية في الأولى تبلغ أربعة. إذا تباينت ضربنا المسألة الأولى في المسألة الثانية. نعم. فنضرب كل الثانية في الأولى تبلغ أربعة وستين، ثم جزء نقسم. السهم هو المسألة الثانية هو الذي ضرب به، فهذا جزء السهم للمسألة الأولى المسألة الثانية، وناتج الضرب يصير بمثابة الجامعة ثمانية في ثمانية بأربعة وستين. نعم. فللزوجة من الأولى واحد مضروب في الثانية ثمانية بثمانية، وللبنت أربعة مضروب في كل الثانية ثمانية تبلغ اثنين وثلاثين، وللزوجة من الثانية واحد مضروب بثلاثة بثلاثة، وللبنت من الثانية أربعة مضروب في سهام الميت ثلاثة باثني عشر، وللعم ثلاثة بثلاثة تبلغ تسعة، وصورتها في الجدول. انظر الجدول، هنا كتب بكر عمر، قال وزن كل واحد أخ يعني كل واحد أخ للآخر، وقال هما غرقا معا. فرض المؤلف رحمه الله أن بكر مات أولا فوضع وزان بكر مات، إذا مات بكر أولا فرضنا أنه أول معناه أن عمر متأخر عنه، من يرثه؟ يرث أخوه عمر هذا، ويرثه زوجته موضوعة، ويرثه بنته، ومع هؤلاء العم إن كان له شيء. قسم فقال إذا مات الرجل عن زوجته وبنته وأخيه تكون المسألة من ثمانية لأن فيها ثمن ونصف، فيخرج من ثمانية. أعطى الزوجة الثمن واحد، وأعطى البنت النصف أربعة، وبقي كم؟ ثلاثة، سيأخذها عمر. عمر لو أخذها وسكتنا وانتهينا نضيفها إلى ماله، ثم ماله سنقسم مرة ثانية على بكر، ثم نرجع هذا المبلغ اللي أخذ بعضه إلى بكر، وعمر سيأخذ مرة أخرى من بكر، وهكذا يصير فيها دوران. لكن نقول هذا المال طريف، هذا الذي أعطيناه الأخ عمر الثلاثة ذي من نحفظها مع ماله، وإنما نقسمها قبل أن نتفرق، نقسمها في مجلس القسمة الأولى، نقول ما كان لعمر من بكر أعطونا ورثته، نعطيهم إياه ونستريح منه، ننتهي منه، ثم نذهب إلى بيت عمر ونقسم تركته على بكر ومن يرث معه. نعم. فانظر الآن مسألة بكر عن أخ زوجة بنت عم، المفروض أن الأخ يكون أسفل لكن وضعه بحذاء اسمه على أساس أنه مذكور من الغرقاء. فنقول للزوجة الثمن واحد، نبدأ بأصحاب الفروض دائما، إذا كان عندنا فروض وتعصيب ما ننظر للتعصيب حتى ننهي أصحاب الفروض، فنعطي الزوجة الثمن ونعطي البنت النصف أربعة. إذا أخذنا من الثمانية أربعة واحد خمسة، كم يبقى؟ يبقى ثلاثة، يأخذها عمر. عمر ميت صلينا عليه وانتهى، فكيف يأخذها؟ ما نقول يأخذها عمر، نقول نقسمها على ورثة عمر. الآن من هم ورثة عمر؟ ورثة عمر زوجته، زوجة عمر غير زوجة بكر، وبنت لعمر غير بنت بكر، وعم. هنا احتجنا إلى العم يكون عاصب بالنسبة لورثة عمر، لأن أخاه فرضنا أنه ميت قبله. فقلنا مسألة عمر، وضع حذاء عمر يعني مات، وورثته زوجته وبنته وعمه، مسألته كذلك من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، وللعم هذا الباقي ثلاثة. ثلاثة من ثمانية من نصيب عمر من بكر، يتوقع العم هذا أننا إذا ذهبنا لقسمة تركة عمر سنعطيه، لا، إن أعطيناه الآن مما ورثه عمر من المال الطريف، لأن فرضنا أن أخاه مات قبله فأعطيناه، لكن في المسألة الأخرى لا، نعطيه مما سيرث بكر من عمر كما سيأتينا. فننظر أولا بين سهام الأخ ثلاثة ومسألته من ثمانية، بينهما مباينة، فنأخذ الثمانية بكاملها، نجعلها بمثابة جزء السهم للأولى، فنضرب ثمانية بثمانية، كم يخرج؟ 64، وهذه بمثابة الجامعة. انظر كيف نطبق القاعدة السابقة مثلا، هل تنطبق ولا لا؟ نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، فإن كان حيا فهو له، وإن كان ميتا قسم على مسألته. انظر، أولهم الأخ، الآن الأخ له من الأولى ثلاثة مضروبا في كم؟ في ثمانية اللي جزء سهم الأولى، ثلاثة في ثمانية في أربعة وعشرين، هل هو حي أو ميت؟ ميت. ماذا نعمل بالأربعة والعشرين؟ ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، نقسمها على مسألته. مسألته من كم؟ من ثمانية، اقسم أربعة وعشرين على ثمانية يخرج ثلاثة. ننظر في القاعدة الأولى، مثلا نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، ومن له شيء من الثانية أو ما بعدها أخذه مضروبا في كامل سهام مورثه في حال المباينة. اجي للزوجة، الزوجة لها واحد في المسألة الثانية، لا المسألة الأولى أول، الزوجة لها واحد في ثمانية بثمانية، والبنت لها أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين. نأتي للزوجة في المسألة الثانية نقول لها واحد، إن شئت قل لها واحد مضروبا في كامل سهام مورثها. كم كامل سهام المورث؟ ثلاثة. أو لها واحد مضروبا في نصيب الوارث مورثها بعد قسمته على مسألته. ثلاثة هي ما تختلف، لها واحد في ثلاثة بثلاثة أو واحد في ثلاثة بثلاثة. للبنت، هذه بنت من؟ بنت عمر، نصيبة من تركة بكر، مما خلفه عمها وورثه أبوها. لا تقول هذه بنت أخ كيف ورثت، هي ما ورثت من عمها، وإنما ورثت مما ورثه أبوها من عمها. لها أربعة في ثلاثة باثني عشر. وللعم هنا، العم عاصب الآن، لأن بكر هو الذي نقسم تركته الآن، ما نعطيه، لو أعطيناه أعطيناه من تركته، فنأتي بالعم هذا ونعطيه الباقي ثلاثة في ثلاثة بتسعة. اجمع ما تحت الجامعة تجد تسعة واثني عشر واحد وعشرين وثلاثة أربعة وعشرين، أربعة وعشرين واثنين وثلاثين ستة وخمسين، ستة وخمسين وثمانية أربعة وستون، وهذه الجامعة. والمسائل مهما اختلفت لا يهمنا إذا عرفنا القاعدة. أولا علينا أن نعرف الطريقة كيف عملنا هنا. هل انتهينا الآن من بكر وعمر بهذه المسألة؟ لا، هذه أنهينا فيها تركة بكر على ورثته، ومن ضمن ورثته عمر، ما ورثه عمر من بكر قسم على ورثة عمر. انظر السهام، عندك الآن البنت الأولى بنت بكر أخذت 32، وعندك بنت عمر أخذت 12، كيف هذا؟ واضح، بنت بكر أخذت نصف تركة أبيها لأنها بنت لها النصف، فأخذت 32 من 64. زوجة بكر أخذت واحد في ثمانية بثمانية، والثمانية هذه هي ثمن 64، فما اختلف نصيبها، واحد من ثمانية أو 8 من 64، هو هو. انظر إلى زوجة عمر، أخذت 1 في 3. نعم، لأن عمر نفسه له 3 في 8 من تركة أخيه ب24، 24 هذه لزوجته ثمنها، وثمن 24 كم؟ 3. ولبنته نصفها، نصف 24 كم؟ 12. ولعمه 3 أثمان ما خلف، فثلاثة الأثمان 9، لأن الثمن 3، والثمن الثاني 3، والثمن الثالث 3. فيحسن بمن يحلل المسائل ما يجعلها أرقام خالية من المتابعات، يتابع يقارن كيف أخذت هذه كذا وهذه كذا. نعم، هذه بنت بكر أخذت نصف التركة لأن لها في الأصل نصف، زوجته أخذت ثمن التركة لأن هذا نصيبه، زوجة أخيه أخذت 3 من 64. وش نسبة 3 هذه؟ نسبة 3 هذه إلى نصيب بكر، نصيب عمر من بكر. عمر له 3 في 8 ب24، 24 هذه نقسمها على ورثته. هل انتهينا؟ لا، انتهينا من تركة بكر، انتهينا من تركة بكر، قسمناه وقضينا. نرجع إلى تركة عمر. عمر جعلنا من ورثته أخوه، من هو أخوه؟ بكر، لأن فرضنا فرض إن بكر ورث من عمر، وزوجته وبنته وعمه. مسألة من 8 مثل أخيه، للزوجة الثمن 1، وللبنت النصف 4، والعم ليس له شيء، لأن يعني في عندنا أخ اللي هو بكر فرضنا إنه موجود فأعطيناه الباقي 3. ثم إن بكر أخذ 3 من هذه المسألة في 8 ب24، 24 هذه نقسمها على ورثته الذين هم الأوائل، فالمسألة كلها مثل السابقة، جامعتها 64، أعطينا زوجة عمر 8 وبنت عمر 32، وزوجة بكر من تركة عمر 1 في 3 ب3، وبنت بكر من مال عمر 4 في 3 ب12، والعم 3 في 3 ب9. فالعم في المسألة الأولى ما ورث من بكر لوجود عمر، وورث من عمر مما ورثه من بكر. العم في المسألة الثانية ما ورث من عمر، لأن عمر ورثه بكر، ورث من بكر مما ورثه من عمر، فأخذ هذا المبلغ. فهاتان مسألتان حيث أن الأموات. يقول السائل: أدخل الحرم، إذا دخلت الحرم وبعد قليل ستقام الصلاة، هل علي أن أصلي 2 ركعة أم أصلي الفرض ثم أطوف؟ لا بأس عليك إن صليت 2 ركعة ثم صليت الفرض ثم طفت بعد ذلك، وإن دخلت في الطواف فلا بأس عليك، حتى لو علمت أنك لا تتمكن من تكميله فطفت مثلا شوطا أو شوطين أو ثلاثة ثم أقيمت الصلاة فادخل في الصلاة، وخروجا من الخلاف احتسب الأشواط الكاملة، والشوط الذي لم تكمله خروجا من الخلاف لا تحتسبه، لأن بعض العلماء يقول احتسب من أكمل من حيث وقفت، وبعض العلماء يقول إذا وقفت في أثناء الشوط ولم تكمله فلا تحتسبه، وإنما احتسب ما قبله كاملا. فمثلا إذا أقيمت الصلاة وأنت بحذاء الحجر أو ما بين الركن اليماني ومدخل الحجر من جهة الركن اليماني ولم تكمل هذا الشوط فلا تحتسب هذا الأخير، واحتسب ما قبله وأكمل. هذه المرأة التي تقول إنها أحرمت وهي حائض، هذا صحيح، إن المرأة إذا حاذت الميقات فعليها وهي تريد مكة لحج أو عمرة أن تحرم، سواء كانت حائض أو طاهر. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها أحرمت وهي نفساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر في الميقات فأحرمت وهي نفساء، وعائشة أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت رضي الله عنها. فعلى المرأة إذا حاذت الميقات أن تحرم سواء كانت طاهرة أو حائض، ثم إذا رأت الطهر طهرت تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها وهي على إحرامها، ولا يحتاج بعد اغتسالها أن تخرج إلى التنعيم أو غيره كما يتوهم بعض العوام، وإنما هي على إحرامها السابق. فإذا اغتسلت طافت وسعت وقصرت. هذه المرأة تقول إنها رأت الطهر لكن ليس بطهر كامل، وأقول إذا كانت رأت الطهر بعد تمام عادتها وطافت وسعت فطوافها صحيح وسعيها صحيح إن شاء الله، وإذا كانت لا تعجلت نظرا لحرصها على أداء العمرة تعجلت قبل فالأصل بقاء الحيض، فطوافها لا تعتد به الذي طافته وهي لم تطهر طهرا كاملا، وكذلك سعيها. فإذا طهرت إن شاء الله تغتسل ثم تطوف بالبيت وتسعى، لأن السعي لا بد أن يكون بعد الطواف، ما يصح قبل الطواف قال العلماء إلا طواف يوم العيد طواف الإفاضة يصح السعي قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فإذا كان اغتسالها بعدما رأت الطهر وبعدما تمت عادتها فاغتسالها صحيح وطوافها صحيح وعمرتها صحيحة، وإن كان بخلاف ذلك فعليها أن تبقى على انتظارها ثم تغتسل بعدما ينقطع دمها وتؤدي الطواف والسعي، ولا يصح أن تقدم السعي قبل الطواف كما سألت عن ذلك.